إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. هذا الأثر فيه سالم بن أبي حفص أو سالم بن أبي حفصة، صدوق كما قال عنه ابن حجر أنه صدوق، غير أنه شيعي غال، يعني شيعي لكن صدوق في الحديث. فهذا السند حسنه الإمام الألباني في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، عن محمد بن علي. محمد بن علي هو ابن الحنفية، ابن الحنفية، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد يعني من أبناء علي رضي الله عنه وأرضاه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. مسجلة يعني مكتوبة ومقدرة لجميع الخلق من البار منهم والفاجر. قال أبو عبد الله وهو البخاري، قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام: مسجلة مرسلة، يعني مطلقة، ليس هنا معنى اللفظة هنا مسجلة مرسلة، أي أنه قد يفهم منها أن اللفظ مسجلة في الأثر، هذا أثر. فالمقصود مسجلة مرسلة أي مطلقة، تتناول البر والفاجر، تتناول البر والفاجر. وهذا الأثر يبين لك عدل الله عز وجل، أن الله عدل، وأن ميزان العدل لا يختلف فيه مسلم ولا كافر ولا حتى حيوان بهيم. فالعدل على الجميع، فلا يفرق في باب العدل بين المسلم والكافر، فيعدل مع المسلم ويعدل مع الكافر ويعدل حتى مع الحيوان. جاء في الحديث الصحيح أن امرأة دخلت امرأة النار في هرة، يعني عذبتها، وهذا من عدل الله عز وجل، مع أن المعذب والمظلوم هو الحيوان، فكان سبب لدخول النار أو سبب دخول هذه المرأة النار. وهذا حديث معروف، حديث صحيح، حديث ابن عمر وأبي هريرة. وهذا من عدل الله عز وجل، وأن الله عدل حتى مع الكفار الذين عبدوا غيره. ولذلك من أحسن ولو منهم أحسن الله إليه في الدنيا. يعني الكافر في الدنيا قد يعمل أشياء تعد من الإحسان ومن عمل الخير، فهذا يؤتى ويطعم في الدنيا بما قدمه من هذا الخير، وهذا من عدل الله عز وجل. وهذا العدل يدل على سماحة هذه الشريعة أنها لم تظلم أحدا، وليست كهذه الشرائع الأخرى المحرفة التي مايزت بين الناس وبين الطبقات. لكن هذا عدل الله عز وجل ومطبق في هذه الشريعة أن العدل على الجميع، حتى أن من أحسن في هذه الدنيا بإطعام طعام، بتصدق بمال، بفعل خير للناس ينفعه، إذا كان كافرا ينفعه في الدنيا، يطعم بقدر ذلك ويعطى بقدر ما فعله من خير في هذه الدنيا. أما المؤمن فالنفع له في الدنيا والآخرة. ولذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم حسنة، يعني لا يظلم حسنة يعطى بها أحد في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ويعطي يعني الله عز وجل هذه الحسنة إما أن يكون كافرا فيعطى بها في الدنيا ويعجل له ما فعله من خير، أن يطعم بكثرة المال، بالأولاد، بالصحة في بدنه. والمؤمن يجازى، يعطى في الدنيا ويجازى عليها بالثواب الحسن في الآخرة. قال تتمة الحديث: ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. يعني عجلت لهم هذه في الدنيا، ما فعلوه من خير وإحسان إلى الناس عجل لهم، لأنهم ما كانوا يبتغون بذلك وجه الله عز وجل، إنما من فعل الخير. ومن عدل الله عز وجل لم يضيع لهم هذه الأعمال وإن كانوا كفارا، وهذا من عدل الله عز وجل. يعني بما فعله من أعمال، يعني من الأعمال التي لا تفتقر إلى نية، كمثلا كصلة الأرحام والصدقة والضيافة، إكرام الضيف، فيكافئه الله عليها الكافر، يكافئه الله عليها في هذه الدنيا، فيطعمه كما قلت لكم من غنى وصحة أو أولاد، لكن في الآخرة لا يجزى عليها لأنها لا تقبل منه. أما المؤمن فيمتد الإحسان إليه في الدنيا والآخرة، يطعم في الدنيا ويجازى عليها بحسن الثواب في الآخرة. والكافر أيضا إذا أسلم، كافر إذا أسلم فالله عز وجل، يعني إذا كان ممن يعمل الخير والأعمال الصالحة، فإذا أسلم الكافر يعني وعمل أعمالا خيرية أثناء كفره ثم أسلم فإنه يثاب عليها في الآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا فضل من الله عز وجل، لما رواه في البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا، يعني ماضية، وهذا من فضل الله عز وجل. فهذا من كمال عدل الله عز وجل أن أثاب المؤمن على ما يفعله من خير ومن إحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة، ويثيب الكافر على ما عمله من خير وإحسان في الدنيا، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، فالله عز وجل لا يظلم الناس، وهذا من عدله وهذا من فضله عز وجل، أن الله لا يضيع عنده شيء وإن كان مثقال حبة من خردل. فهذا أثر عظيم فيه حث على الإحسان إلى الناس جميعا، والمؤمن أولى بالإحسان من غيره، والقريب المؤمن أولى وأولى، لكن الإنسان يحسن للناس جميعا ويحسن حتى للبهائم، وفي كل كبد رطب أجر، رحمكم الله. وتعلم حديث المرأة البغي التي دخلت الجنة بسبب أنها مرت على كلب يلهث يكاد يهلك بسبب العطش، فأخذت حذاءها واغترفت له الماء من البئر وسقيته فغفر الله له. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر. فإذا الإحسان لا يضيع، وهذا فيه فتح باب واسع لاغتنام الأجور، فالشريعة وسعت هذا الباب ليسهل على الناس اغتنام الأجر، يعني لم يكن ضيقا حتى لا يدخل فيه إلا بعض من يقدر فقط، بل حتى أقل الناس يستطيعون يدخلوا في هذا الباب، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن الهمم ضعفت، يعني حتى البهائم فيها أجر، الناس كلهم فيهم أجر، لكن لا يختلط الأمر في معاملة الكافر والإحسان إليه على أن يحب القلب أو يتخذ صاحب، فإن الصاحب ساحب يسحبه تتأثر به، بل أمثال هؤلاء يبغضون حتى وإن قدمت إليهم شيء، لكن في قلبك البغض لهم، وما فعلته من إحسان هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. لذلك كان الإمام أحمد يغض بصره عن الكفار، لأنه لا يريد أن ينظر في وجه من لعنه الله. يعني الآن للأسف وما حدث في هذا الحدث الذي سبق كأس العالم وما إلى ذلك، أشياء يندى لها الجبين ويبين وتبين أن يعني بعض شباب المسلمين يعيشون في غفلة، وهناك انحطاط كبير حدث وانبطاح، فالتشجيع منقطع النظير لفرق كافرة، بل انطلقت عبارات خطيرة جدا على في حق لاعبين كفار، وهذا يدل على ذلة وانحطاط وتأخر وتقهقر، وبعض الكلام عياذا بالله قد يصل إلى الكفر. فمحبة الكفار لا تجوز، محبة الكفار لا تجوز، تعامل معهم شيء ومحبتهم شيء آخر. أيضا ذكر البخاري الباب الذي بعده قال: باب فضل من يعول يتيما، فضل من يعول يتيما. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وصححه هنا في هذا الكتاب الشيخ الألباني كذلك في السلسلة الصحيحة. وهذا في قوله الساعي على الأرملة، الساعي الذي يقوم بحاجتها، بحاجة الأرملة والمساكين، أي يقضي لهم الحاجة ويقوم بشأنهم. فالأرملة في تعريف أهل العلم هي التي مات عنها زوجها، يعني مات عنها زوجها. ولذا يذكر ابن قتيبة كما ذكر ذلك عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد. هذا المقصود بالأرملة، يعني الإرمال هو معناه الفقر وذهاب الزاد. قال: بفقد الزوج، لأن الذي كان يقوم عليها وعلى حاجتها ذهب. فقال يحدث أيضا حتى تقال حتى في حق الرجل في مجالات أخرى، مثلا أرمل الرجل كما يقول ابن قتيبة، يعني إذا فني زاده، إذا فني افتقر يقال عنه أرمل الرجل. فهذا الأرملة سميت بهذا الاسم لذهاب زادها وفقدها كاسبها، يعني الذي كان يعول عليها، ومن كان عيشها صالح به، يعني عيشها صالح به، فبذهابه حدث لها شيء من النقص في المعاش وفي الأنس وما إلى ذلك. ولذا العرب تعرف الإرمال بأنه قلة الزاد أو ذهابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الأشعريين، يعني الذي قوم قدموا من اليمن جماعة أبي موسى الأشعري اللي هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، إن الأشعريين إذا أرملوا، إذا أرملوا معناها إذا قل زادهم، إذا قل زادهم في الغزو، هذا معنى أرملوا. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني كانوا يقسمون الزاد بينهم إذا افتقروا، يجمعون كل ما عند فضل زاد يجمعونه في مكان واحد ثم يقتسمونه، وهذا أبعد عن إحراج الفقير، بأن يكون وكأن التوزيع على الجميع. هذا فيه يعني حفظ لماء وجه الفقير. فهؤلاء كانوا إذا قل زادهم جمعوا ما فضل من زاد بعضهم وجعلوا في موضع واحد يعني في إناء واحد، ثم قسموه بينهم بالسوية. ولما لهذا الفعل من فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وفي قوله على الأرملة والمساكين، لو نظرنا هنا لا يوجد لفظ في هذا الحديث أو تنصيص على اليتيم، مع أن الباب الذي بوبه البخاري هو باب فضل من يعول يتيما، من يعول يتيما. والحديث الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد، فهذا يعني رغم أن هذه اللفظة لم ينص عليها، لكن دخلت في الأرملة والمساكين. وهذا هو الشاهد من شاهد الترجمة، هو هذا هو الشاهد في ترجمة في الباب فضل من يعول يتيما، الأرملة والمساكين هو الشاهد. ولذا يبين لك دقة البخاري في تبويبه، دقة البخاري في تبويبه أن يأتي بعبارات يظن القارئ أنها ليس هذا مكانها، لكن من دقته عند التدقيق تجد أن هناك ارتباط يعني بين هذه العبارات أو بين الباب، عنوان الباب، وبين الأثر أو الحديث الذي يأتي به. لأن اليتيم هو من فقد أباه، يعني الذي فقد أباه هو اليتيم، وهذا تعريفه. وإذا الأرملة هي التي مات عنها زوجها، ذكرت يعني بعض الشراح ذكروا أن حتى المرأة التي لم تتزوج يطلق عليها أرملة، إنها لا زوج لها، لكن الأشهر هو التي مات عنها زوجها. واليتيم دخل تحت هذا لأنه يدخل في الوصفين، بأنه فاقد لأبيه، والأرملة فقدت الزوج وهو أبوه، ومسكين أنه أصبح صاحب حاجة، وربما يعني افتقر أيضا بسبب فقد أبيه واحتاج إلى الناس. فهذا يعني يصدق فيه ربما الأمرين، يدخل تحت الأرملة ويدخل تحت المساكين إذا لم يكن له مال، لأنه قد يكون له مال وفقد أباه فيدخل تحت هذه اللفظة أنه فقد أباه فقط، لكن لا يكون من المساكين. واليتيم ذكر بعض الألفاظ وكلها فقد للأب أو الأم أو للاثنين، وكل واحد عرفوه بتعريف. مثلا اليتيم من فقد أباه، وهناك آخر يطلق عليه اللطيم، واللطيم هو من فقد أبوه وأمه، اللطيم من فقد أبوه وأمه. وأيضا هناك يطلق عليه العزي، العزي من فقد أمه، العزي من فقد أمه. وهناك عبارة شاملة وكالقاعدة، كل لطيم يتيم يتيم عجل، يعني كل من فقد أبوه أمه يعتبر يتيم لفقده أباه وعجيل لفقده أمه. وقيل سمي اليتيم يتيما من الغفلة، من الغفلة، لأن الناس يغفلون عنه، لأن الناس يغفلون عنه إذا مات والده، يغفلون عنه حتى من يهتم به في بداية الأمر ثم ينساه ويغفل عنه ويكون يعول نفسه بنفسه ويغفل الناس، وهذا يحدث كثيرا. كم من أيتام غفل الناس عنهم وما اهتم بهم أحد ولا بشأنهم ولا بحاجاتهم ولا بالرعاية. ولذا جاء أو جاءت الشريعة بالحث على كفالة اليتيم والترغيب في كفالته، لما جاء في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد هذه الأحاديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا يدل على عظم أجر كفالة اليتيم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. أنتم تعلمون ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن درجة المجاهد في سبيل الله كما جاء في الحديث بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يعني عظم أجر المجاهد في سبيل الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. والصائم من صام يوما في سبيل الله كما في الحديث أبعد الله عن وجه النار 70 خريفا، يعني انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي جاء في الجهاد في سبيل الله، وجاء في الحث أو في الصيام وفي القيام، وهذا كله أيضا في قيام الليل، أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له، الحديث. وهذا كله فضل. إذا كان الساعي على الأرملة والمساكين هذا كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. انظروا إلى فضل الساعي على الأرملة وعلى المساكين، كيف بلغت به هذه الدرجة العظيمة حتى أصبح أجره كالذي يقاتل ويقابل العدو ويقاتله ربما يقتل في سبيل الله. كذلك الذي يصوم النهار صوام ويقوم الليل، هذا كله جاء في مقابل، أو جاء الساعي على الأرملة والمساكين في مقابل هذه الأعمال العظيمة. ولذا علق ابن بطال على هذا الحديث، وذكر كلاما يعني بديعا، قال معلقا على هذا الحديث ليبين لك عظم السعي على الأرملة وعلى المساكين، قال: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث. وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله. انظروا ودون أن يخطو في ذلك خطوة أو ينفق درهما، يعني يحشر مع المجاهدين في سبيل الله وما خطى خطوة في القتال ولا أنفق درهما. قال أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، يعني هذا أيضا في مقابله، أو ليحشر في زمرة القائمين الصائمين وينال درجتهم وهو طاعم نهاره، يعني نال درجة المجاهد في سبيل الله الذي يواجه العدو، وهذا لم يواجه العدو ولم يرتاع من العدو، بل هو طاعم في بيته يأكل ويشرب ونال هذه الدرجة. قال وهو طاعم نهاره نائم ليل أيام حياته، لا يقوم في الليل، ينام وطاعم النهار ولا يصوم ولا يقاتل في سبيل الله، وبلغ وحشر مع هؤلاء. انظروا عظم هذا الأجر. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، أو يسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى، فيربح بدرجته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لو نظرنا يعني كيف رتب الله عز وجل هذا الفضل وجعله كالمجاهد في سبيل الله كالقائم وكالصائم، لأن الأمر ليس بالسهل، إنما فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن الصبر على مثل هذه الأعمال يحتاج صبر ومداومة. وكم من شخص حملته التذكرة أو الوعظ في هذا الجانب، أن بدأ في القيام بهذه الأعمال لكن لم يستمر عليها، لأنها تحتاج إلى سنوات طويلة. ربما القيام على الأرملة يحتاج 20 سنة أو يزيد، تيكبر الأولاد والأمر فيه صبر آخر، لأن الأرملة قد تكون صغيرة والذي يقوم عليها وعلى رعايتها يحتاج إلى صبر لكي لا يفتن. فإذا العمل رغم أنه سهل المنال إلا أنه يحتاج إلى صبر عظيم، ولذلك قورنا بالمجاهد في سبيل الله وبالقائم والصائم. وأيضا هذا يعني الحديث يعني ربما يكون يعني الكلام في أوسع من هذا، لأن هذا الباب باب يعني يعتبر من باب الإحسان أو من أكبر أبواب الإحسان، لأن المرأة التي فقدت زوجها أصبحت في غربة مادية ومعنوية وتحتاج سند ولو معنوي، ومن أحسن إليها يعني جبر كسرها واحتمى بأولادها، لأنها أول ما يموت الزوج تخاف على أولادها من الضياع وتخشى من أن لا يوجد أحد ينفق عليها وستضيع. فإذا جاء من يزيل عنها هذا الهم كان له من الأجور ما ذكر في هذا الحديث. أيضا بعد هذا ذكر البخاري باب فضل من يعول يتيما له. قبل أن نبدأ في هذا الباب، الباب الذي نحن بصدده باب فضل من يعول يتيما، ما علاقته بالباب الذي قبله وهو باب الإحسان إلى البر والفاجر؟ باب الإحسان إلى البر والفاجر هذا عام كما قلت لكم في جميع الخلق، حتى البهائم، حتى الكافر، حتى الكافر والمسلم. الباب هذا الذي بعده خصص، بعد أن عمم لك الإحسان جاء بالباب الذي بعده وخصص الأرملة والمسكين، الأرملة والمسكين. وهذا من بديع تصنيف البخاري وتبويبه. بعدها جاء في الباب الذي بعده باب فضل من يعول يتيما له. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أو حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة مع ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم وصححه الألباني في هذا الكتاب. وهذه القصة، قصة المرأة ودخولها على عائشة وإعطاء عائشة لها التمرات، هذه مرت بنا وسبق أن تحدثنا عنها في باب الوالدات رحيمات، وجاء بنفس هذا هذه القصة وسبق الحديث عليه. وهذا أيضا الباب يعني فيه بيان رحمة الأم، وهذا ذكرناه، وكذلك فيه فضل تربية البنات. ومر بنا من كان له ابنتان أو ثلاث بنات فأحسن إليهن كنا له حجابا من النار، وهذا شرحنا هذا الحديث فيما سبق، وكذلك القصة التي قبله وهي قصة المرأة أيضا مرت بنا. فهذا ذكره البخاري هنا يبين لك أمر، وهي هذه القصة، أن هذه المرأة جاءت وهي التي تقوم على ابنتيها، تقوم على ابنتيها، وما أحسن ما قدمته عائشة لها وما فعلت بين ابنتيها. فهذا يبين لك ما فعلته عائشة من الإحسان إلى هذه المرأة، من الإحسان إلى هذه المرأة وهذه أو بناتها. وهذا كله من باب الإحسان إلى اليتيم، الإحسان إلى اليتيم. فأحسنت إلى هذه المرأة الأرملة وإلى بناتها، وإلى بناتها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.